الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ما حكم تنزيل الأحاديث على الواقع؟ ومثال ذلك أن يقال ما ورد في أحاديث يأجوج ومأجوج أنها صغار الأعين ووجوههم كالمجان المطرقة أنهم أهل الصين، وأن الفتن التي تحصل الآن هي من فتن آخر الزمان. يقول: ألحظ أن كبار العلماء في بلدنا ولله الحمد لا يتطرقون لتنزيل الأحاديث على الواقع في الفتن، بينما يذكرها طلبة العلم، فهل الأفضل السكوت عنها؟ جزيتم خيرا. الحمد لله رب العالمين، وبعد: تنزيل الأحاديث على الواقع لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون صادرا من عالم راسخ متأهل في هذا التنزيل، فهذا تنزيل صحيح ولا بأس ولا حرج فيه إن شاء الله. فإذا حل بالأمة شيء من الأزمات وتكلم العلماء المتأخلون الراسخون في العلم بأن حديث كذا وكذا يصدق على واقعة كذا وكذا، فإنه يعتبر كلاما مقبولا وتنزيلا صحيحا إذا وافق الحق، ولا يمنع العالم من تنزيل هذه الأحاديث على واقعه الذي يعيشه، وإنما الذي نمنعه التخرص والكلام بالظنة والهوى والشهوات في تنزيل الأحاديث والنصوص الشرعية على واقع بلا تأهل ولا رسوخ في العلم. فهذا التنزيل يتطلب رسوخا وتأهلا، وهذا من خصائص أهل العلم الراسخين المتأهلين. فليس لكل أحد الحق أن ينزل حديثا على واقع يعيشه، فإن هذا من القول على الله عز وجل بلا علم، إذا كان ليس مبنيا على علم ولا دليل ولا برهان. ولذلك لما خرجت الخوارج قام بعض الصحابة الذين عاصروا الخوارج بإنزال بعض الأحاديث التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم على الخوارج المارقة، وهذا أمر معروف ولا أظنه يخفى على طلبة على من له بحث في التاريخ. فقد أنزلوا بعض الأحاديث على الأزارقة من الخوارج، وأنزلوا بعض الأحاديث على أهل النهروان ومن الحرورية وغيرهم. فإذا هذا الإنزال ثابت عن أهل العلم السابقين والمعاصرين، لكن الذي ننكره هو أن يتدخل في هذا الإنزال الجهال والعوام وأنصاف المثقفين ممن لا خبرة عنده في طرق تنزيل الأحاديث على شيء من الواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بحوادث آخر الزمان من باب الإخبار فقط، وإنما من باب إنزالها على الواقع الذي نعيشه إذا وافقها وصدر هذا التنزيل من العلماء الراسخين المتأهلين، فلا حرج ولا بأس في هذا التنزيل. فإذا صار التنزيل لا نمنعه مطلقا ولا نجيزه مطلقا، وإنما نفصل فيه. فإذا صدر هذا التنزيل من عالم متأهل راسخ في العلم فإنه يعتبر تنزيلا صحيحا وله فيه سلف، وأما إذا كان التنزيل صادرا من العوام وأنصاف المثقفين والإعلاميين والجهال وغيرهم ممن ليس عنده تأهل ولا رسوخ في العلم، فإن هذا يعتبر تنزيلا ممنوعا. إذا علم هذا فليعلم أن من التنزيل المبني على الجهل ما يتفوه به بعض الناس من أن يأجوج ومأجوج الذين أخبرنا بفتنتهم في آخر الزمان قبل قيام الساعة في القرآن والسنة الصحيحة أنهم الصين أو دول شرق آسيا، فهذا من التنزيل الذي لا يقبله أهل العلم ولا يمكن أن يقبلوه حتى وإن تفوه به بعض العلماء ممن نحسبهم والله حسيبهم على خير وعلى دراية ومعرفة عظيمة، ولكن أقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. فما ذهب إليه بعض الناس من أن يأجوج ومأجوج فتنتهم قد ظهرت، وأن سد ذي القرنين قد زال، وأن يأجوج ومأجوج قد اختلطوا بالناس، وأن غالب الفتن منهم في هذا الزمان إنما هي منهم، فإن هذا أمر لا يقبله المحققون من أهل السنة والجماعة. فإن يأجوج ومأجوج وخروجهم على الناس هذه من علامات الساعة الكبرى كما نص على ذلك أهل العلم، ولم يخرج أحد منهم إلى هذا الحد في هذا الزمان، ونحن مؤمنون بخروجهم في وقت لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فهم خارجون كما أخبرت به الأدلة، ولكن لا يجوز لنا أن ننزل الأدلة الواردة فيهم على بلاد معينة معاصرة فنقول إنهم الروس أو إنهم الصين أو دول شرق آسيا وغير ذلك، فهذا تنزيل مرفوض، لا لأن التنزيل في ذاته ممنوع، ولكن لأنه تنزيل لم يتوافق مع الحق والدليل. ومثل ذلك تنزيل بعض الجهال على أن يأجوج ومأجوج ليسوا من بني آدم، وإنما هم عبارة عن الحشرات والبعوض والبكتيريا التي يمتلئ بها الجو، فهذا تنزيل مرفوض، لا لأننا نرفض تنزيل الأحاديث على الواقع المعاصر جملة وتفصيلا، لا، وإنما نقول لا بد أن يصدر التنزيل من أهله المتأهلين الراسخين ممن عندهم معرفة ودراية بهذا التنزيل وأصوله وقواعده، فهذا هو الحق في مسألة تنزيل الأحاديث على الواقع، فلا نرده مطلقا ولا نقبله مطلقا، وإنما نجعله توقيفيا على العلماء المتأهلين الراسخين، والله أعلم.